بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واحنا واقفين عند الاقتباس اللي واخد عنوان المولود وذاك الذي يلد. طبعا الأفكار اللي احنا كنا بنناقشها في المرات اللي فاتت عن مسألة الولادة وتعريف الطبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة المخلوقة، والاقتباس اللي بيقول ان الاب هو المصدر الذي لا يوجد قبله شيء، والكلام ده كله ده في غاية الاهمية في بيان ان الابن طبيعة مخلوقة، وان الاب بما انه مش من مصدر وهو مصدر كل شيء يبقى هو الطبيعة الخالقة، وان الصفة بتاعت اجنيتوس او غير مولود او غير معلول او ليس له مصدر، اي اللي هي المقابل للصمدية، دي صفة تعبر عن الجوهر الالهي. وكرولوس الاسكندري ما كانش حابب ده، علشان كان عارف ان احنا لو خلينا هذه الصفة كتعريف للجوهر الالهي يبقى مش هيبقى من جوهر الالوهية الا واحد بس، ويبقى كده مش هيبقى فيه تعددية او تنوع في الجوهر الالهي، لان هو عاوز اكتر من واحد ولازم يكون فيه تنوع او تمييز. واحنا قلنا ان ما ينفعش يكون تمييز في تمييز ما بين الاشخاص الالهية او للمنتسبين للجوهر الالهي، لان الاله لا يتغير، وان اي تمييز بيكون بسبب تغيير، واحنا كبني ادمين بنتميز عن بعضنا لان خلقتنا او طبيعتنا بتتعرض لتغيير خارجي فبنتغير وبنتميز عن بعض. لكن الاله مفيش حاجة خارجية بتأثر عليه، هو اللي بيؤثر على الجميع وهو اللي بيغير الجميع وهو لا يتغير، فيبقى بالتالي مش هيبقى فيه تمييز ما بين الاقانيم الالهية، فهيبقوا كوبي وبيست طبق الاصل من بعض، يبقى مفيش لازمة للتعددية، يبقى عقليا ومنطقيا لازم يكون اقنوم الهي وحيد بس مفيش غيره. كنا اتكلمنا برضه قبل كده على ان وحيد عندهم اعلى من واحد، وحيد يعني متفرد مفيش معاه حد تاني خالص، وحدانية مطلقة يعني. طيب هنقرأ من الاقتباس بتاع العنوان المولود وذاك الذي يلد، حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 90، وإحنا في الحوار الثاني. طيب، لأن الجزء الأول هو الوحيد اللي فيه حوارين، بعد كده كل جزء فيه حوار واحد. كيرولوس بيقول: حينما نتكلم عن الآب فإننا نثير في أذهان السامعين فكرة الابن، أي مجرد فكرة وجود كائن مولود، والعكس صحيح، فحينما نذكر الكائن المولود فإننا نجلب إلى الأذهان ذاك الذي يلد. دي نقطة في غاية الأهمية. أنا جايب الاقتباس ده ليه؟ مش بس علشان خاطر إثبات فكرة الولادة الحقيقية وإن الابن مولود من الآب، لكن فكرة إيه؟ ليه ربنا ما مش اسم من أسماءه الآب؟ لأن الكفار الفجار استغلوا النقطة دي. طبعا احنا بنقول إن أسماء الله الحسنى أو مصدرنا الوحيد في معرفة أسماء الله وصفاته القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ما بنروحش احنا للكتاب المقدس عشان ناخد منه اسماء وصفات او ناخد منه عقيدة، تمام؟ لان احنا بنقول ان الكتاب المقدس حصل فيه تحريف، وان بسبب التحريف دخل الحق بالباطل، وان ربنا في القرآن الكريم ذم مسألة ان اليهود بيقولوا نحن ابناء الله واحباؤه، وذم مسألة ان هم بيقولوا عن المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يعني بيشابهوا أو يماثلوا، أو فيها معنى إيه؟ إن هم قالوا كلام كفر إحنا بنقول أكفر منه في نفس الاتجاه، فيها المعنى المضاهاة، يعني بيحاول ينافس في الموضوع ده ويسويه ويكون ند له. فبالتالي يبقى ربنا مش اب وملوش ابناء، سواء بالمعنى المجازي او بالمعنى الحقيقي اللي هم نسبوه للمسيح عليه السلام. وقطعا ولا شك الكلام ده مكتسب بيضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يا اما المقصود به اليهود، يا اما المقصود به ناس كفار قدماء، اللي هو ايه؟ الاخذ من العقائد الوثنيه والتاثر بالوثنيات اللي كانت حواليهم. فبالتالي الله لا يطلق عليه اسم الاب او لا يوصف بانه اب. الأساس في النقطة دي بنستشعر الحكمة من إن الله عز وجل لا يوصف بأنه آب، لأن ده كان مدخل إلى أن ينسبوا لله أبناء أو ابن، وأن بعد كده يتم الغلو في هذه البنوة لغاية ما تبقى إيه؟ بنوة من جوهره ومن جنسه، فيبقى كده هو مستحق العبادة. ممتاز جدا. يبقى احنا بنقول لا، لان خلي بالك دي نقطة كيرولوس الاسكندري يمسكها على الاريوسيين، لان هم مقرين بان الاله يسمى اب وان المسيح يسمى ابن، فراحوا قافشين عليهم الارثوذكس وقالوا لهم بما انه هو اب منذ الازل يبقى هو له ابن منذ الازل، يبقى الابن والاب مساوين لبعض وازليين مع بعض والكلام ده كله. فاحنا بنقول كل الحجج دي ما تنطبقش علينا اصلا، لان احنا لا نقر ان الله يسمى اب او يصف او يوصف بانه اب اصلا. يبقى ايه؟ ما يقدروش يحاجون بهذه المسألة. طيب هنا التعريف النهائي لجوهر الله، اقتباس جديد، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 91. يقول اذا لقب غير مولود حسب رأيك لا يعني شيئا بالنسبة لله. يعني خلي بالك إرميا وكيرولوس الموقف حساس جدا. لو كيرولوس أعطى قيمة عالية جدا لهذه الصفة يبقى هو هينقد الثالوث وهيوضح أن الآب هو الوحيد اللي يوصف بهذا، وأن الصفة تعبر عن الجوهر، يبقى الآب هو الوحيد اللي له جوهر الألوهية لأنه هو الوحيد اللي بيوصف بأنه غير مولود. في نفس الوقت هو ما يقدرش ينكر ان الاب غير مولود، لان زي ما قلنا المره اللي فاتت ان القضيه مش مجرد ان الاب ولد او ان الابن ابن وان الاب اب، لا، فكره ان هم هيفضلوا كده الى الابد امين. فيبقى الاب هيفضل اب لانه ولد ولانه لن يولد ابدا غير مولود، والابن هيفضل ابن لأنه مولود ولأنه لن يلد أبدا، والروح القدس بقى منبثق ومش هيخرج منه أو مش هيولد ولا يكون مولود. فاهم ازاي؟ فيبقى لازم إثبات الصفة الأكنومية مع نفي إيه الصفتين التانيين اللي منسوبين للأكنومين التانيين. فلو قلنا إن عندنا الآب والابن والروح ده منسوب له صفة انه الولادة انه والد وخلينا نمشي في باثق دي ولو اني ما علينا. الابن ده مولود وده منبثق والروح القدس منبثق، هو لازم يفضل روح قدس على طول ولازم يفضل ابن على طول ولازم يفضل اب على طول. فيبقى دي صفات اثبات ان الاب والد وباثق والابن مولود وروح القدس منبثق، دي صفات اثبات. لازم نضيف ليها صفات نفي، ان ننفي عنه انه يكون مولود وننفي عنه انه يكون منبثق، فيبقى كده يفضل ايه؟ مميز كاب على طول. والابن كذلك ننفي عنه انه والد وننفي عنه انه باثق وننفي عنه انه منبثق وهكذا، والروح القدس ننفي عنه انه مولود وننفي عنه انه والد وننفي عنه انه باثق كده، يعني عشان يفضل صفة أقنومية لوحده متميز بيها وهكذا. فنقصد ان كيرولوس لابد ان يعترف ان الاب يوصف بانه غير مولود علشان يفضل اب وما يبقاش ابدا ابن. طيب فرح كيرولوس قال له لما إرميا حاول يفهم من كلامه يبقى انت كده بتسفه موضوع غير مولود ده وانه ولا حاجة وما بيعبرش عن ربنا ولا اي حاجة، فهو بيقول لك حسب رأيك لا يعني شيئا بالنسبة لله، ما بيعبرش عن جوهر الالوهية وما بنصفش ربنا بانه غير مولود او اجنيتوس يعني غير معلول او ليس له مصدر او هو البداية اللي ليست قبلها شيء وهكذا. فكيرولوس بيقول لك ابدا، يعني معناها لا، ليها معنى يعني الكثير، وذلك للتعبير عن حقيقة عدم الولادة. يعني هو عاوز يقولك ايه؟ ان احنا مش هنستخدم غير المولود غير للتعبير عن حقيقة عدم الولادة، فتبقى دي بالنسبة للاب بس، لكن سيبك بقى بالنسبة لله او جوهر الالوهية. ولكن لا يجب ان ننسب لهذه الكلمة وحدها صفة التحديد او التعريف النهائي لجوهر الله. يعني هو مش عاوز يقول ان بلاش نستخدم صفة غير مولود بحيث ان احنا نحدد على اساسها او نعرف على اساسها جوهر الله او جوهر الالوهية. احنا قلنا هو عمل كده في الاقتباس بتاع هما طبيعتين، يا اما طبيعة موجودة بذاتها او مكتفية بذاتها، بمعنى ان هي المصدر وما بتكتسبش وجودها من اخر، والطبيعة التانية اللي هي تكتسب وجودها من اخر. فيبقى علشان تفرق ما بين الخالق والمخلوق ما انتش محتاج غير ايه؟ صفة واحدة بس، هو بيكتسب وجوده من اخر ولا مش بيكتسب وجوده؟ مش بيكتسب وجوده يعني غير مولود، غير معلول، اجنيتوس. يبقى بمجرد صفة واحدة استطيع ان اعرف جوهر الله. هو مش عايز كده، عشان هو عارف ان الابن مش هتنطبق عليه الصفة دي، ولا الروح القدس هتنطبق عليه الصفة دي. يبقى جوهر الالوهية مفيش منه غير واحد بس، يبقى احنا هدمنا الثالوث، وهو مش عايز كده. طيب، غير مولود والآب وجهة نظر واقعية. يعني غير مولود كصفة يعني، والآب كأقنوم وجهة نظر واقعية. الأولانية كنا بنتكلم وجهة نظر منطقية، وجهة نظر واقعية أيا يعني كان الفرق نبقى نشوف احنا في الاقتباسات. ما نش حاطط عنوان للاقتباس ده، لكن هو اللي تحت غير مولود والآب وجهة نظر واقعية على طول، حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 91. يعني احنا مكملين في نفس الصفحة. إرميا بيقول له ايه؟ سيقولون ليكن ذلك، يعني هنهاودك في الكلام، وسوف لا نعطي لقب غير مولود القدرة على تعريف الله الآب، ولكنهم يستمرون في القول إنه يعبر عن جوهره. وبما أن غير المولود يختلف عن المولود، فإن الابن في هذه الحالة لن يكون نفس طبيعة الآب، فإن اختلاف المعاني التي تعطى للألقاب يؤدي إلى الاختلاف في الجوهر. مفروض دي ألف لينة. فإن اختلاف المعاني التي تعطى للألقاب يؤدي إلى الاختلاف في الجوهر. هنا هو بيتكلم بيقول إيه؟ لو احنا صفة غير مولود مش هنقدر من خلالها لوحدها نحدد او نعرف الاب على اساس ان هما ده ان هو ولد الابن او صفات تانية يعني مع الاله، فتبقى غير مولود لوحدها مش هتكفي يعني كصفة منفردة ان انت تعرف الله عز وجل معرفة كاملة. هو عاوز يعني كيرولوس عاوز يوصل الفكرة دي، فقال له خلاص احنا هنمشي على كلامك، وسوف لا نعطي لقب غير المولود القدرة على تعريف الله الآب، ولكنهم يستمرون في القول أنه يعبر عن جوهره. بمعنى حتى لو الصفة مش بتخلينا نعرف الله عز وجل المعرفة كاملة، لكنها صفة من صفات الجوهر الإلهي، ومن ضمن الصفات اللي مش بتكون موجودة غير في الكائن اللي له الجوهر الألوهي. فبالتالي يبقى احنا نشوف مين الوحيد اللي يتصف بأنه غير المولود اللي هو الآب، يبقى الصفة دي تعبر عن جوهره اللي هو جوهر الألوهية، يبقى هو الوحيد اللي من جوهر الألوهية. فاهم الكلام؟ يعني هو عاوز يقول لك غير مولود ماشي، لوحدها مش هنقدر نعرف الآب، عشان لازم نثبت له انه والد وباثق ومش عارف مين وحوارات كتير علشان نفصل الآب عن باقي الأقانيم او حاجة زي كده، او نعرفه تعريف كامل. لكن على الأقل تبقى صفة غير مولود تعبر عن الجوهر. فيبقى بالتالي زي ما اقول كده عن الله عز وجل، الفرق ما بيننا وما بين كيرلس ان كيرلس بيعتقد كأن غير مولود ده الجوهر نفسه، مش صفة تعبر عن الجوهر زي ما قرينا في الاقتباسات اللي فاتت. فاحنا بنقول له لا، هي الصفة تعبر عن الجوهر، لكنها صفة مميزة جدا، بحيث ان احنا نكفي ان احنا ننظر في هذه الصفة لنعرف هو خالق ولا مش خالق، ومدام هو مش خالق يبقى هو مخلوق. فبالتالي هما متمسكين بان صفة غير مولود تعبر عن الجوهر، والاب بس اللي ايه اللي يوصف بانه غير مولود. فهنا بيقول لك وبما ان غير المولود يختلف عن المولود كذا كذا كذا، هو هيجي فيما بعد يفصل ازاي غير المولود يختلف عن المولود، والفكرة دي احنا هنبقى نتباحث فيها، اللي هي من ضمنها الأسبقية الزمنية، ومن ضمنها الأفضلية في المكانة، واعتمادية الابن على الآب، وحاجات كتير بتوضح يبقى الآب أعلى وأعظم، ان لازم يكون في تفاوت. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لازم يكون في تفاوت. لو كان في أكتر من إله، أو لو كان في إله ولد آلهة تانيين، بغض النظر إن الإله ده مستحق للعبادة أو مش هيبقى مستحق للعبادة، لكن هيبقى في خلل، هيبقى في تفاوت في العبادة، هيبقى في تفاوت في مراتب الآلهة، هيبقى في حيرة من قبل اللي هيعبده. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره دايما بيستشهد الآية الزمر، الآية رقم 29: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. دايما بيستشهد بالآية دي للدلالة على معنى الإسلام والتوحيد، في إفراد إله واحد فقط بالألوهية والربوبية. فبالتالي ده المقصد من الآية، إن اللي بيعبد ده هيبقى مرتاح. لو هو عنده أكتر من سيد أو أكتر من رئيس في الشغل، وده بيفكرني ببعض حلقات مصارعة قريبة كده، في ثلاثة شركة في الشركة بتاعت WWE المشهورة دي، الراجل العجوز الكبير ماكمان ده وتريبل اتش ومرات تريبل اتش. ففي حلقة مدير البرنامج اللي هو رو او سماك داون او ايا كان بيظبط الماتشات وكده وعاوز يبسط الجمهور، فيقوم جاي ماكمان يقوم مكلم المدير يقول له ها الماتش ده مش عاجبني، لازم تسمع كلامي وتظبط الماتش. فيقوم جاي ايه جوز بنته اللي هو تريبل اتش عاوز يضايق ماكمان، او يعني في مشاكسة، فقوم جاي له لا انت ايه القرار الخيبان اللي انت واخده ده، انت ناسي انا مركزي ايه في الشركة، انت هتترفد لو ما سمعتش الكلام. فتقوم جاية بقى بنت ماكمان اللي هو مرات تريبل اتش جاية انت حبيبتي مش عارف مين، لا ايه سيبك من الاتنين التانيين واسمعي كلامي. فبقى موقف الشخص ده المدير ايه، انه مش عارف يرضي مين، لان في تفاوت ما بين الالهة، ماكمان ده الكبير خالص وتريبل اتش ده اللي تحتيه وبنت ماكمان ولا مرات تريبل اتش. فبقى في رجلا فيه شركاء متشاكسون، المقابل رجلا سلما لرجل. يعني ايه رجلا سلما لرجل؟ يعني واحد بس بيديله الاوامر هو بيسمع الكلام على طول وما فيش اي تعب ولا في اي مناهدة. واحد زي عبد العزيز الشيخ غازي مرة والمدرس مرة وكل واحد يتنطط عليه وبعدين بينفض لهم كلهم. فده مثل ممتاز جدا. فانا اقصد ان بغض النظر ان هل الابن ده سيكون مستحقا للعبادة او لا، لكن وجود التعددية فيها اشكاليات كثيرة جدا جدا جدا، من ضمنها المشاكسة دي، ومن ضمنها تفاوت الاقانيم وحاجات زي كده، ومن ضمنها افضلية الاب على الابن. الحاجات دي هنبقى نفصل فيها فيما بعد. طيب هنا بيقول لك برضو اقتباس عليه عنوان صفة تدل على الجوهر الإلهي في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 92. كيرلس بيقول إيه؟ ما دمت بيكلم إرميا، يعني ما دمت ترى أن ذلك صحيح فلنبدأ في خوض غمار الموضوع. إنه لجهل كبير أن نقول إن غير المولود هو وصف لجوهر الله. هو بيقول أنتم مصرين، أو الأريوسيين مصرين على إن هذه الصفة أجنيتوس تعبر عن الجوهر. كيرلس عنده وجهة نظر تانية بيقول له لا، إنه لجهل كبير أن نقول إن غير المولود هو وصف لجوهر الله. فبيقول إيه؟ وأعتقد أنه سيوجد من يرد على حماقتهم بضحكة ساخرة. طبعا بيستفيد في لازم كل اقتباس كده تقريبا عشان كده انا قلت انا اكبر دماغي من الموضوع، مش هقعد املى الملزمه سخريه كيرلس من الاريوسيين او تهزيق كيرلس من الاريوسيين للاريوسيين او شتيمه كيرلس للاريوسيين، مش فاضيين احنا للكلام ده. على راي رشيد افندي بيقول لك اصحاب العقول الكبيره يناقشون الافكار ومش عارف مين الصغيره بيمسحوا الفيديوهات من على القنوات وحاجه زي كده. طيب، واعتقد انه سيوجد من يرد على حماقتهم بضحكه ساخره. فاذا كان تعبير غير المولود يصف جوهر الله، واذا وجد الاف الكائنات الحيه غير المولوده في العالم، فاذا كل ما هو غير مولود يعتبر وصفا لجوهر الله، او بكلام اخر تصير صفه غير مولود هو وصف لجوهر هذا الكائن. طبعا هو ايه؟ عبيط اقل ما يقال. ايوه، في الواقع هو كل الكائنات بتتولد، يبقى قضيته ان هو خد كلمة أجنيتوس على إنه المقصود بيها نفي الولادة بس، ما خدهاش بالمعنى ال إن جينوماي تو بيكم، فأجنيتوس يعني ما حدش صيره غير الصائر. لو إحنا خدنا الكلمة بهذا المعنى العام مش هتقدر تقول ده في كائنات كتيرة غير الصائرة. هو بقى في كنوز في الثالوث بيحاول يصيع في ايه ده، الكلمة مش واضحة، يعني ايه غير صائر؟ غير صائر معناها كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ يبقى احنا مش فاهمين معناها ايه، يبقى لا ما ينفعش نستخدم. الواقع من خلال كلام كيرلس ومن اقتباسات فاتت هو مدرك كويس جدا الاريوسيين بيستخدموا اجنيتوس بمعنى ايه، وعلشان كده هو قال يبقى كده مش هيبقى فيه تعددية او تنوع في الجوهر الواقع. يعني انت فاهم كويس قوي مقصد الاريوسيين، انه في النهاية افراد الاب بجوهر الالوهية اللي هو ايوة معناه ان مفيش تعددية او تنوع في الجوهر الالهي، يعني مفيش مجانسة، مفيش هوموؤسيوس. الكلام واضح ومفهوم، لكن ما تجيش تقول لك اصل ده بيبيض يبقى هو غير مولود يبقى كده بيعبر عن جوهر الالوهية، ايه الزكاوة اللي انت فيها دي؟ ده مثلا كائن مش عارف يوني سيلولر بيحصل ميتوسز ولا مش عارف مين والكلام الفاضي ده كله، يبقى ده غير مولود. لا، المفروض يرتقي بعقله وبفكره، خصوصا ان واضح من كلامه ان هو فاهم يعني ايه غير مولود بحسب استخدام الاريوسين. فانا علشان كده قلت من الاول خالص احنا مش هنمسك، او حتى لو الاريوسيين بيستخدموا أجنيتوس بمعنى غير مولود يعني نفي صفة الولادة تحديدا، احنا هنقول لا مش هنقع في خطأه، احنا هنقول غير صائر او غير معلول ليس له علة، او بالمعنى الاسلامي الصمد، المصدر الذي ليس قبله شيء. هي دي الصفة اللي احنا عايزينها نطبقها على اي جوهر لاي كائن، لو انطبقت عليه يبقى هو من جوهر الألوهية، لو ما انطبقتش عليه يبقى هو ايه؟ من جوهر المخلوق. خلص الكلام على كده. لكن شوف تحس ان ايه، في سفاهة كده. الله مستعان. طيب، اقتباس تاني تحت عنوان حاجز امام طبيعة الابن. هو احنا كده في صفحة كام وفضل كام صفحة في المنظمة؟ فهنا حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 93. كيرلس بيقول إيه؟ وذلك فإنهم يجب أن يخجلوا من جهلهم. طبعا تهزيق تهزيق تهزيق. فإنهم يجب أن يخجلوا من جهلهم حينما يقولون إن لقب غير المولود هو يعبر عن جوهر الله. هنا كاتب في الهامش، ما علينا بصلحها بعدين، اللي هو كنت عاوز احط الرقم وخلي الهامش تحت الاقتباس. في الهامش بيقول يوضح القديس كيرلس ما يريد ان يقوله هنا بقوله فيما بعد ان غير المولود يعبر عن اكنوم الله الاب، ولكن لا نقول انه يمثل جوهر الله. هو عاوز كده، هو عاوز يقول هنخلي غير المولود دي في موقع يعني محدد فيما يخص وصف الاب، لكن ما تجيش تقول لي ده بيعبر عن ايه، جوهر الالوهية، ما ينفعش. فاحنا بنقول لا، اي صفة بتبقى راجعة للجوهر. طيب، فهنا بيقول لك فإنهم يجب أن يخجلوا من جهلهم حينما يقولون إن لقب غير المولود هو يعبر عن جوهر الله، وبعدين ويرفعونه كحاجز أمام طبيعة الابن، وشوف بقى التوصيف، وينبحون به ضد عقائد الحق. بيتفنن في ازاي ايه يهزقهم ويشتموا. انا ما شفتش كده يا جدع. يعني انا بقيتش بستغرب بقى ان لما فلان يكتب عليا رد ولا فلان يكتب عليا رد يبتدي البحث بشتيمه واخره بشتيمه وفي النص شتيمه وتعذيب وتريقه، لان واضح ان ده اسلوب الاباء من زمان، فواضح ان هو متعلم على ايد الاباء ومتتلمذ على ايديهم كويس. يعني ينبحون ضد عقائد الحق. طبعا هو يقصد يرفعونه كحاجز امام طبيعه الابن، بمعنى ها وصف غير مولود او اجنيتوس، ده ينطبق على مين؟ على الاب بس. يبقى الاب بس هو اللي ايه من جوهر الالوهيه، يبقى كده الابن ما دام ما بيتصفش بيها يبقى هو مش من الجوهر، يبقى حاجز امام طبيعه الابن. وينبحون ضد عقائد الحق، هو بيعتقد طبعا لجهله ان اللي هو عليه من تثليث وكفر وشرك ده ايه؟ عقائد الحق، وهم دول ناس وحشين بيعاملين زي الكلاب اللي بينبحوا علشان يهاجموا عقائد الحق، رغم ان هو في بداية الكتاب شبه الاباء بمين؟ بالكلاب النباحة في اول الكتاب خالص. جيل الاول من الكلاب والجيل الثاني من الكلاب. فهنا هو هنا في صفحة رقم 24 بيقول كيرولوس، اسف، صفحة رقم 25 فين؟ ارميا بيقول له في 26 بيقول له اذا اراد احدنا ان يرعى الخراف والماعز في الريف ألا تعتقد أنه يحتاج إلى عصا الراعي ومجموع من الكلاب المدربة لكي من ناحية يحمي نفسه في حالة إذا ما هجم عليه وحش عليهم وحش مفترس، ومن ناحية أخرى فإن نباح الكلاب يحمي القطيع؟ فكيرولوس قال له هذا صحيح. فرح إرميا قال له فإذا قام الراعي بمرور الزمن بإحضار كلاب أخرى محل الكلاب اللي ماتت، هل تعتبر أن صهر ونباح الجيل الثاني من الكلاب ليس له فائدة لأن الجيل السابق من الكلاب كان شجاعا ومتفوقا؟ فيبقى هو واضح من المثل أن الراعي ده المسيح، عصا الراعي ده السلطان اللي بيكون مع الكاهن أو البابا، ومجموعة الكلاب المدربة دول الآباء، والوحوش المفترسة دول الهراطقة. الجيل الأول من الكلاب دول الآباء الأولانيين، الجيل الثاني من الكلاب اللي منهم كيرولوس، فهو من الجيل الثاني من الكلاب اللي نباح الجيل الثاني من الكلاب هيكون له فائدة، والمفروض يحمي القطيع. القطيع ده مين طبعا؟ الخرفان النصارى. يعني واضحة يعني. فهنا يقول لك ينبحون ضد عقائد الحق، وبعدين انت اصلا في اول الكتاب بتقول على الاباء ان هم كلاب وبينبحوا ونباحهم بيحمي القطيع، ويعني لا، ما تيجي تشتم او لما تيجي تهزأ ما يعني الافضل مسيح ما يعملش كده. ايه؟ لا تبقى الاسود اسود والكلاب كلاب مهما كان هو كلب يعني. طيب فهنا بيقولوا ينبحون ضد عقائد الحق. طيب فنحن لا نرى ابدا ذلك الاختلاف بين الاب والابن. طبعا هو يقصد ذلك الاختلاف اللي هو ايه؟ الاختلاف في الجوهر، ان الاب يوصف بصفه تعبر عن جوهره والاب لا يوصف به، فيبقى هما كده مش هوموؤسيوس. ده الاختلاف اللي هو يقصده، لكن هو قطعا في اختلاف او تمايز ما بين الاب والابن اللي هو الصفات الاقنومية، لكن هو بيقول جوهرهم واحد. طيب ما دام لفظ غير المولود لا يعبر بخصوص الاب اكثر من انه لم يولد، هو بيقول فنحن لا نرى ذلك الاختلاف ما دام لفظ غير المولود لا يعبر بخصوص الاب اكثر من انه لم يولد. يعني احنا لو حطينا لهذه الصفة هذا النطاق وهذه الحدود مش هنلاقي مشكلة، ان لا الصفة دي كأنه نيم تاج على الاب. لا ما ينفعش. احنا قلنا احنا بالنسبة لنا بيحصل فيه تمايز بسبب ان في حاجة خارجية بتؤثر علينا فبنتغير فبنتميز رغم ان احنا من نفس الجوهر وجوهرنا قابل لهذا التغيير. لكن الاب مفروض لا يتغير. فهو ماشي الاب لا يتغير، لكن الابن بقى مولود واثر عليه كائن اخر غيره اللي هو الاب، والروح القدس اثر عليه كائن غيره اللي هو الاب ايضا. فالابن مولود والروح القدس مولود والكلام ده كله. هي فكرة في الاخر ان هو عاوز يحل الموضوع بحاجة اسمها صفات اقنومية بدل صفات جوهرية. فالصفات الجوهرية دي العامة المشتركة ما بين الثلاث اقانيم، والصفات الاقنومية اللي هي ايه خاص بكل اقنوم. والمفروض الصفات الاقنومية بالنسبة له يا اما صفات الاثبات دي يا اما صفات النفي اللي بتنفي الصفة الاقنومية بتاعت اقنوم عن الاولاني اللي احنا بنتكلم عنه. فلو الابن مولود يبقى الاب يتوصف بانه ايه غير مولود، يبقى غير مولود دي برضو صفة اقنومية لكن ما هياش صفة جوهرية. احنا قلنا الكلام ده ما ينفعش، ان اي صفة راجع للجوهر. طيب فهنا بيقول لك ولا التعبير الاخر المولود بخصوص الابن اكثر من انه ولد، يبقى ده غير مولود للاب ما بيعبرش اكتر من انه لم يولد، والتعبير المولود بالنسبة للابن ما بيعبرش اكتر من انه ولد. وبقولهم ان اللقبين اللي هو غير المولود والمولود هما جوهران فان كلامهم هذا ينقصه الوضوح. طبعا احنا قلنا ايه، هما ما بيقولوش ان غير المولود جوهر او المولود جوهر، لكن بمعنى ايه ان غير المولود او غير الصائر او غير المعلول اجنيتوس دي صفة تميز جوهر له صفات اخرى تانية كتير. وصفة مولود او صائر او معلول دي صفة تعبر عن جوهر له صفات تانية كتير. طبعا احنا قلنا ان يعني في فكرة الطبيعتين اللي كان تكلم عنها كيرولوس دي، يا اما هنقول ان هو علة ليس له علة، يعني هو العلة الأولى ليس له علة، يا إما هو معلول أو هو المصدر أو من مصدر آخر مكتسب وجوده من آخر أو هكذا. القصة إيه؟ إن أنت لما تيجي تشوف أجنيتوس أو غير الصائر أو غير مولود أو المصدر الذي ليس قبله شيء أو الصمد أو هكذا، مش هتقدر تحط غير واحد فقط تحت هذه الخانة اللي هو الله. يبقى هو بيعبر عن جوهر واحد، وهذا الجوهر لا يتصف به إلا واحد. بالنسبة بقى لمعلول يبقى هتحط تصنيف عام كبير اللي هو المخلوقات، وبعدين تحت المخلوقات هتلاقي إيه؟ تمايز في جواهر أخرى مختلفة كثيرة، الجوهر الإنساني، الجوهر الحيواني، الجوهر النباتي، الجوهر أي بقى أي مخلوق. ما هو مش كل المخلوقات جنس واحد أو نوع واحد أو جوهر واحد، لكن كلهم بيتفقوا مع بعض في إنهم إيه ليهم علة أو ليهم بداية أو ليهم مصدر أو اكتسبوا وجودهم من آخر. لكن الله الآب هو الوحيد المصدر الذي ليس قبله شيء وما اكتسبش وجوده من آخر، هو الكائن الواجب الوجود. فبالتالي لما نيجي نشوف طب في كائنات تانية بتتصف بهذا، لا، فهتجد ان هذه الصفة تعبر عن الجوهر الالهي وان هذه الصفة لا تنطبق الا على واحد. دي مشكلة كيرلس. يبقى كده ما فيش تنوع في الجوهر الالهي، نحن عاوزين يبقى فيه اكتر من واحد، عاوزين اتنين ولا تلاتة اقل حاجة. يعني انتوا كده هتخلوه ينطبق على واحد بس، ايه الكفر اللي انتوا فيه ده؟ كده ده وجهة نظره بالنسبة لنا، لازم يكون فيه اتنين تلاتة من نفس الجوهر. فيقوم قايل ايه، سيبك ما من علة ومعلول والكلام ده كله، خليها دي ايه صفات اقنومية. كلام فاضي. انا اقصد ان مسألة ان هذه الصفات ليست جواهر لكن هي صفات زي ما كيرلس قال بتعبر عن طبيعة من الاتنين بشكل عام، يا الطبيعة الخالقة يا الطبيعة المخلوقة. الطبيعة المخلوقة تحتيها جواهر كتير، لكن الطبيعة الخالقة هو جوهر واحد لكائن واحد فقط لغير. طيب هنا بقى بيقول فإن كلامهم هذا ينقصه الوضوح. أنا حاسس إن أنت اللي مش فاهم أي حاجة. طيب لماذا يسمون الله بالآب؟ دي نقطة برضو هيقفش فيها في رقبة مين؟ الأريوسيين. إن أنتوا مادام بتقبلوا إن الله يسمى بالآب، يبقى ليه بقى بتنفوا إن هو يكون له ابن؟ وإن اسم الآب بيدل على وجود ابن، ومادام هو آب من الأزل يبقى هو له ابن من الأزل وهكذا. ممكن برضو ده لماذا يسمون الله بالآب؟ كيرولوس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 94. إرميا بيقول هذا هو الخبر السار. طبعا احنا اللي فوق كان الصفحة اللي بعديها على طول. هذا هو الخبر السار بمعنى ايه؟ ان دي البشارة ان ده الموافق للانجيل وده الموافق للبشارة، واللي انت اللي بتقوله ده هو الصح، يعني ده المقصود، هذا هو الخبر السار. ولكني اتجرأ واقول انهم يقولون نفس الشيء، لانهم يسمون الله بالاب لانه ايه؟ خالق. النقطة دي في غاية الأهمية. لما احنا بنيجي نشوف في القواميس اليونانية عن معنى كلمة باتير، بنلاقي ان كلمة باتير ليها معاني كثيرة جدا جدا. احنا كناس مسلمين متطرفين وتنزلا كمناظرة يعني ونقاش لأفكارهم، فهنقول مثلا ان في بعض الصفات لا تطلق على الله عز وجل كده بإطلاق أو حاجة زي كده، زي مثلا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فمنقولش مثلا أن الله هو الماكر، لأن هذه الصفة لها وجه إيه؟ حسن ولها وجه قبيح، وأن المقصود بالمقابلة المكر الذي يحيق بأهل السوء، وأن دي تعتبر مدح في الله عز وجل وهكذا. اللي انا عايز اوصله، الفكره اللي انا عايز اوصلها، ان لو احنا قلنا ان الاب بصفه تطلق على الله وليها معاني كتيره، يبقى احنا بنشوف ايه المعاني اللي ايه تليق بالله عز وجل، يبقى هنقول الاب بمعناها كده هو. طب هل من ضمن المعاني لكلمه الاب او باتير معنى الخالق او المصدر؟ طبعا. خلينا نطلع اي نص فيها كلمه الاب. مثلا أنا والأب واحد، يوحنا 10:30، يوحنا 10:30، أنا والأب واحد. نطلع نص يوناني في أرقام سترونج GNTTR+. باتير بياخد في قاموس سترونج G3962. نفتحه في قاموس سترونج. نفتح الاول قاموس سترونج. قاموس سترونج بيقول ايه؟ apparently a primary word، ما علينا، a father literally or figuratively، يعني يا اما literally حرفيا او figuratively يعني مجازيا، يا حرفيا يا مجازيا. near or more remote father parent. father او احنا قلنا لما بيحط نقطتين وشرطة ده معناه ان الكلمة دي بتترجم في الكتاب بالايه؟ بالكلمات دي. طيب هنا مش ما ذكرش معاني كثيرة، لكن احنا بنفهم ان ممكن يكون له معنى حرفي، يعني هو اب حقيقة، او معنى مجازي. طب ايه المعاني المجازية للابوة؟ هنا في قاموس ساير بيقول ايه؟ رقم واحد generator or male ancestor. generator يعني ايه؟ يعني المصدر، مولد، مولد. بس احنا طبعا مش هناخد بمعنى مولد كهرباء، يعني بمعنى انه مصدر حاجة معينة. فيبقى ده معنى احنا ممكن نقول معنى الاب generator بمعنى المصدر، مصدر كل شيء. وبعدين هنا بيقول لك either the nearest ancestor كذا كذا، دي من الناحية ايه؟ انه اب بمعنى ابوة ونسب وجنس وهكذا. طيب هنا بقى بيقول a more remote ancestor, the founder of a family or tribe, كذا يعني أب مؤسس له برضو معنى من معاني الأبوة. المهم في هنا بقى المعاني المجازية metaphorically. The originator, originator يعني إيه؟ يعني المصدر, الأوريجين, المصدر. Originator يعني المنشئ, المصدر. طيب and transmitter of anything, transmitter of anything ده برضو معنى يليق بالله, اللي هو يعني انه هو ينقل لنا كل شيء او احنا بناخد منه كل حاجة. transmitter كويس. وبعدين في هنا برضو بالمعاني المجازية هنا بيقول to whom pupils trace back the knowledge and training they have received, يعني مصدر كل علم ومعرفة يطلق عليه أب. كويس. trace back the knowledge يعني trace يعني تتتبع, ترجع ليه, ترجع إليه العلم والمعرفة يعني. طيب هنا بيقول لك God is called the father of the stars, the heavenly luminaries, because he is their creator, بيتقال عليه أب لأنه الخالق. Upholder يعني اللي بيقيمهم, اللي هو المعاني إيه, اللي إن الله عز وجل يمسك السماء أن تقع على الأرض أو كده يعني. Upholder وRuler يعني الحاكم. Of all rational and enchanted كذا كذا كذا, because he is their creator, preserver, guardian and protector. فبيتقال عنه الآب لأنه خالقهم, preserver يعني حافظهم وحميهم, وبرضو حميهم, preserver يعني حافظ, guardian يعني حارس وحامي كده يعني, حاجة معاني مختلفة يعني. أنا أقصد في النهاية إيه, إن أنت تستطيع أن تستخرج معاني كثيرة جدا. خلينا برضو نعلم على دي, creator, preserver, guardian, protector, كل دي معاني تليق بالله لو احنا تنزلنا وقلنا إن الله يوصف بأنه آب, لأن أب مش بالضرورة معناها أب له ابن. لكن برضو لازم تلاحظ في بالك علشان خاطر الإسلام ليه ما فيهوش إن اسم من أسماء الله الأب, لأن أول معنى مباشر بيجي في دماغك هو إيه, إنه له ابن, إنه له ابن. في معاني تانية مجازية, لكن اول معنى بيجي في بالك زي ما كرولوس بيقول ان هو له ابن. فعشان كده احنا ما عندناش ان في اسم من اسماء الله عز وجل الاب. لكن هنا بيقول لك الاريوسين بيقولوا هو الاب لانه الخالق ولانه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولانه مصدر كل الاشياء, ده رقم اثنين, وخالقها من العدم إلى الوجود, ده رقم ثلاثة. ليها فهموها بالمعاني التانية اللي هي فعلا موجودة في القواميس والمعاجم, ودي معاني كانت مستخدمة من قبل اليهود ومفيش مشكلة, لأن خلي بالك اليهود كانوا بيقولوا أن الله هو الآب لكن ما كانوش بيثبتوا إيه, ولادة حقيقية ولا أبناء من جنسه وهكذا. وفي كل الأحوال سوف يقولون إنهم تعلموا, راجع بس راجع الصفحة 94, هو أكيد أنا غلطت يعني ونسيت أهو. سوف يقولون إنهم تعلموا أن يقولوا في صلواتهم أبانا الذي في السماوات, يعني عاوز يقول لك أبانا الذي في السماوات, يعني هو احنا مولودين منه, احنا مش مولودين, لكن هو أبانا ليه, لأكثر من معنى, هو اللي بيأكلنا, هو اللي بيرزقنا, هو اللي خلقنا, هو اللي بيحمينا, زي ما بعض المعاني اللي بتنطبق على أب لأي أسرة, ان بيأكلهم، بيجيب لهم الاكل، بيحميهم، بيعلمهم كذا كذا كذا كذا. هو عاوز يقول لك هي دي المعاني اللي احنا علشانها بنقول ان الله هو ايه؟ اب. كويس قوي. سيبك من الله. الله انت ابونا، ده نص في العهد القديم على اساس ان اليهود كانوا حتى من قبل المسيح بيقولوا عن الله انه اب. انت ابونا، صح ولا انا كاتب اهو اشعيا؟ فانك انت ابونا، وان لم تعرفنا، وان لم يعرفنا ابراهيم، وان لم يدرنا اسرائيل، انت يا رب ابونا، ولينا منذ الابد اسمك. وانت ده اشعيا 63:16 واشعيا 64:8 والان يا رب انت ابونا، نحن الطين وانت جابلنا وكلنا عمل يديك. فتحس ابونا دي يعني بمعنى انت اللي خلقتنا وانت اللي رزقتنا وانت اللي كذا، المعاني دي. فيبقى ايه؟ اليهود من قبل المسيح بيقولوا عن الله ان هو ايه؟ ابوهم. لكن هم بيرفضوا ايه؟ اي معاني حقيقية ولادة او نسب او يكون من نفس الجنس وهكذا. نقرأ كمان اقتباس. اقتباس تحت عنوان أب حقيقي وابن مولود حقيقي. في كرولوس لكرولوس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 95 إرميا بيقول نحن ندعو الله أبا كأبناء، ولكن الكلام كثير في هذا الأمر وغير مفيد. كرولوس بيقول ولكن بدون والد ومولود لن يكون عندنا أب حقيقي ولا ابن حقيقي. لازم يبقى ايه؟ والد ومولود. لا، مش عشان احنا نبقى ابناء، علشان هو يبقى اب حقيقي. فكرة النصارى ان الاب ولد الابن، الابن ده له مكانة بسبب ولادته من الاب وبسبب جوهره وهكذا. بعدين الابن ده تجسد واخذ ما لنا ليعطينا ما له ويرفعنا بقى لايه؟ لمستوى بنوته هو لله. فدي نقطة عندهم يعني، ما علينا. إرميا بيقول ما تقوله صحيح. الاقتباس ده طبعا مهم في مسألة ايه؟ ان اثبات كفرهم، وان قول الله عز وجل قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هم أثبتوا إن الله والد وإن الله مولود لأنه أب حقيقي وابن حقيقي، وبيقصدوا بالولادة والأبوة المعاني الحقيقية، إنه أب حقيقي له ابن من جنسه وابن حقيقي مولود من أب. طيب إرميا بيقول له ما تقوله صحيح، ولكنهم سيقولون لندعو الله أبا إذا تمسكت بذلك، والسبب تحتمه ضرورة اللغة. طبعا حتة والسبب تحتمه ضرورة اللغة بيقول من أين له بلقب الآب إن لم يكن أبا حسب الطبيعة. ما حتة ضرورة اللغة دي المقصود بيها، لا لا، هنا ولكنهم سيقولون لندعو الله أبا، يعني نقول عليه أبا إذا تمسكت بذلك، يعني بمعنى أنت مصر أن احنا نقول عليه أب. والسبب تحتمه ضرورة اللغة اللي هي المعاني اللي هو شارحها هنا، إن الأب بالمعاني اللغوية إنه خالق، إنه مصدر كل أشياء، إنه خالقهم من العدم، إنه حميهم، إنه رزقهم، إنه معلمهم، إنه مصدر كل معرفة ومصدر كل شيء يعني. فهنا بيقول لك هو فهم ان والسبب تحتمه ضرورة اللغة، فهم يبقى هم يقصدوا ايه؟ معاني تانية مجازية غير الأبوة الحقيقية. فبيقول من اين له لله يعني بلقب الاب ان لم يكن ابا حسب الطبيعة. فهو بيقول لك لو ما هواش اب حسب الطبيعة يبقى ما يتقالش عنه اب. سيبوكم بقى من شغل المجازي والمعاني التانية دي. طيب انا بس هوقف وبعدين نكمل بعد الصلاة. طيب يبقى احنا في اخر حاجه كنا بنقولها ان معنى الاب لغه، والاريسين بيقولوا ما فيش مشكله احنا نقول عليه اب، والسبب تحتمه ضروره اللغه، يعني المعاني اللغويه اللي في كلمه الاب تنطبق على الله، يبقى احنا نقول عنه ان هو الاب ما فيش مشكله يعني. طبعا احنا مش بمزاجنا كده نشوف ضروره لغويه او حاجه، احنا قلنا الاسماء توقيفيه، لازم يكون اسم الله عز وجل سمى نفسه بيها، او النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل بهذا الاسم. طيب المهم هنا اقتباس تحت عنوان كل ابوه في السماوات وعلى الارض، كيرلس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 96، بيقول كيرلس بيقول اين سنضع اذن الطوباوي بولس الذي لا يرجع مبدا الابوه الينا ولا الى اي من المخلوقات، ولكنه يخصصه لله الحقيقي الواحد الاب، ولنستمع لما كتبه لتعليمنا الذي منه كل ابوه في السماوات وعلى الارض في افسس 3:15، لابد ان نجيبهم وبذلك نمرن فكرنا. هنا كيرلس بيقتبس النص ده افسس 3:15 الذي منه كل ابوه في السماوات وعلى الارض، بيستخدمها كتير جدا جدا جدا. المقياس فاسد جدا جدا جدا. ليه؟ هو عاوز يقول بولس بيقول الذي منه كل ابوه في السماوات وعلى الارض، الاريوسين راحوا ردوا عليه قالوا له طب ايه هي الابوه اللي في السماء؟ هو في الملائكه اباء؟ ده ابسط رد. يبقى مش المقصود بالابوه هنا الابوه الحقيقيه يعني ليهم ابناء، لان في السماء ما فيش ابوه من هذا النوع. اذا كان النص بيقول الذي منه كل ابوه في السماوات اول حاجه، وعلى الارض رقم اثنين، فين الملائكه اباء ازاي في السماء؟ يبقى ده اول استشهاد له للنص باطل. انا مش عارف تقريبا هو قال الكلام ده هنا وانا جبت الاقتباس ده فيما بعد، ما علينا مش مشكله يعني، لكن ده ابسط رد، ان ابوه في السماوات ازاي والملائكه ما هماش اباء بالمعنى الحقيقي اللي انت عاوز تنسبه لله. هو بيقول الذي منه من الاب كل ابوه في السماوات وعلى الارض، ما هو فاهم الذي منه كل ابوه بمعنى ان الاب هو مصدر الابوه، اي حد اب او عنده ابوه فالاب هو مصدر الابوه علشان هو اصلا اب، هو عاوز يفهم كده. طب فين الابوه اللي في السماوات بمعنى الابوه الحقيقيه؟ دي مش موجود. تاني حاجه، ما كل شيء من عند ربنا، يبقى ده معناه ان ربنا بيتصف بيها في الاصل، يعني الانسان بيموت والانسان بياكل والانسان بيشرب والانسان جاهل والانسان كذا، وهذه الصفات منين؟ من الله عز وجل، بمعنى ايه؟ ان هو اللي خلقنا، مش منه بمعنى خارجه منه او كده. يبقى هل ده معناه بقى ربنا هو يتصف بالجهل وبيتصف بالموت وبيتصف بكذا وكذا وكذا، الكل الصفات اللي بنلاقيها في الكون علشان ما هي موجوده فينا، والله عز وجل مصدر هذه الصفات لانه خلقها فينا، يبقى هو بيتصف بيها هو كمان؟ كلام فاضي الحقيقه. فهنا بيقول لك الذي لا يرجع مبدا الابوه الينا، ما هو طبعا ما فيش حاجه اصلا بترجع الينا، كل حاجه في الكون الاب هو مصدرها. فالذي منه كل ابوه في السماوات وعلى الارض، الذي من الله كل ابوه في السماوات. شوف بقى الابوه في السماوات دي تنطبق ازاي بمعنى الحمايه والحراسه والملائكه اللي بيحرسوا والملائكه اللي بيعلموا، وعلى الارض بمعنى سواء ابوه حقيقيه ولا الابوه بمعانيها الثانيه المجازيه. لكن الخلاصه ان مش علشان الله منه كل شيء يبقى هو بيتصف بكل شيء بقت فينا احنا كمخلوقات، من ضمنها الابوه. الغريبه ان كيرلس اقتبس النص ده 200 مره في الكتاب، يمكن انا ما جبتهاش غير مره واحده ولا مرتين، لكن هو كل شويه يقول يا جماعه ده بيقول الذي منه كل ابوه، الذي منه كل ابوه، الذي منه كل ابوه. طب ما هو منه كل حاجه، يبقى ما دام الحاجه دي منه يبقى هو بيتصف بيها. فكر عجيب جدا جدا برضو ايه، بيبلور وبيؤصل فكره مقارنة المخلوق بالخالق عز وجل، إن المخلوقات أبوة يبقى لازم الأب هو إيه؟ أب بنفس المعنى. المخلوقات مش عقيمة، المخلوقات بتلد، يبقى ما ينفعش نقول عن الإله إن هو عقيم، والكلام ده كله أي كلام فاضي. طيب اقتباس كمان، غير المولود ونفي الولادة. كيرلس الإسكندري، حوار حول الثالوث، الجزء الأول، صفحة رقم 96 و97. كيرلس بيقول: يا إرميا، ما أريد أن أعرفه هو الآتي: هل صار الله غير مولود مع الوقت في لحظة معينة زمنية بينما لم يكن ذلك منذ البدء، أم أنه غير مولود منذ البدء؟ جاوب كده، اشرحه. طيب إرميا بيقول نعم، منذ البدء هو غير مولود، وأي كلام آخر سيكون ضرب من الغباء. راح كيرلس قايل: إذن ماذا تعني غير مولود؟ هل مجرد أنه لم يولد أم ماذا؟ شوف، تحس فيه سفاهة في الحوار. يعني أنت لسه جاي دلوقتي تستفهم يعني إيه غير مولود؟ ما أنت مفروض بتناقش في المسألة من أول الحوار التاني. لكن ما علينا. ماذا تعني كلمة غير مولود؟ هل مجرد أنه لم يولد أم ماذا؟ إرميا راح قايل له: واضح أنها تعني أنه لم يولد. أنا حاطط شدة مكان الفتحة، ما علينا. واضح أنها تعني أنه لم يولد. دي نقطة فرق ما بيننا وما بين الأريوسيين، إن لا، المفروض النقد الصحيح هو إن أنت ما تستخدمش أجنيتوس لمجرد نفي الولادة، لكن تستخدم أجنيتوس لبيان ان الاب ليس من مصدر، وان ليس له علة، وان ليس له بداية، وانه لا يكتسب وجوده من اخر. هو ده يكون المعنى. فهنا لما إرميا بيقول له واضح انها تعني انه لم يولد، فراح كيرلس قال له: شوف بقى حاولين يا تيتا، يبقى انت لو قلت ان هو لم يولد يبقى فيه كان حد مولود منذ الازل، علشان انت تصف ربنا انه مش مولود. هقول لك تاني، بس دي حته صايعه. كيرلس الصايع، كيرلس الصايع بيقول ايه دلوقتي؟ انا لما اصف الله عز وجل بصفه نفي لاي شيء، ده معناه ان كان في مخلوق او في شيء يتصف بهذا، وبعدين اقوم انا اقول ان ربنا مش زي المخلوق ده. يبقى لو انا قلت انه غير مولود يبقى ده معناه ان كان في مولود. شوف الصياعه. قال لك هو غير مولود منذ الأزل ولا لا؟ هو غير مولود منذ الأزل. يبقى انت اثبتت الصفة دي له منذ الأزل، يبقى علشان انت تنفي عنده صفة الولادة منذ الأزل، يبقى اكيد كان في كائن مولود منذ الأزل عشان تقول عن الابن. يا صايع، اهدى اهدى، علشان كده ما ينفعش تيجي بصفة النفي، لازم تيجي بصفة اثبات انه المصدر الذي ليس قبله شيء، الصمد. فهو لما قال لك، حتى لو قال لك غير معلول منذ الازل، يبقى ده معناه ان فيها هيلف نفس اللفه. لا، ناصح يا اخويا، ناصح. طبعا كيرلس بشر ده يقول لك ايه ده، ردوده كانت مفحمه على الاريوسيين. الاريوسيين اللي كانوا مغفلين، ما كانوش بيقدروا يحكموا الوصف عن الله، او ما كانوش بيقدروا يتكلموا عن الله بشكل دقيق بحيث ان هم يمنعوا لفه زي كده. شوف مشي واحده واحده ازاي. قال لك: هل صار الله غير مولود مع الوقت في لحظة زمنية معينة بينما لم يكن ذلك منذ البدء، أم أنه غير مولود منذ البدء؟ قال لك: هو منذ البدء هو غير مولود. قال لك: حلو، طب معناها إيه بقى أنه غير مولود؟ هل مجرد أنه لم يولد؟ قال لك: واضح أنها تعني أنه لم يولد. قال لك: حلو، يبقى الموضوع مرتبط بالولادة. ماذا يدفع الله الذي لا بداية له أن يجعلنا نرى على هذه الصورة، أي صورة الآب، ولماذا سمي هكذا؟ فإن كان لقب غير مولود يمثل طبيعته فعلا، وهذا في وقت لم يكن هناك أي كائن مولود يشاركه الوجود، ولأنه حسب كلامهم هو الآب الذي لم يلد الابن، فبالمقارنة بمن يكون الآب غير مولود، في وقت لم تكن توجد فيه كائنات مولودة. ولا أعتقد أنهم سيقولون إن الكائنات المخلوقة فإن كان الله دائما غير مولود لأنه دائما آب، فإننا لابد أن نؤكد وجود ذاك الذي بسببه كان الآب غير مولود، إن كان في كائن مولود. فربنا قال أنا مش مولود زي ما الكائن ده مولود، وبما إنه موصوف بكده منذ الأزل يبقى الكائن المولود ده كان معاه منذ الأزل، يبقى زبطهم في الرد ده، زبطهم فعلا زبطهم. فإحنا بنقول إيه؟ يبقى لا، عندما نتكلم عن الله عز وجل منذ الأزل لا نتكلم إلا بصفات إثبات، لا نتكلم عن الله عز وجل بصفات النفي إلا بعد وجود كائنات بيتصفوا بالصفات اللي احنا ايه بننفيها عن الله عز وجل. ده كلام زي الفل. يبقى علشان نخرج من القرصة اللي قرصها للأريوسيين ان احنا بس ما نستخدمش صفة نفي، نستخدم صفة إثبات. فيبقى صفة الإثبات دي أيضا تعبر عن الجوهر اللي هو العلة الأولى، المصدر الأول الذي ليس قبله شيء. بس خلي بالك يعني لإحكام الصفة، ما هي دي بلاغة اللغة، اللي إن كلمة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد صفة إثبات. هذه الصفة تحتوي على معاني كثيرة جدا جدا كلها في نطاق أو في سياق الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. فبالتالي لو الموصوف بالصمد ده في كائن تاني هو معتمد عليه بطريقة أو بأخرى، يبقى ده ما ينفعش يكون إيه الصمد بهذا المعنى المطلق المعرف بالألف واللام اللي بيتصف به الله عز وجل. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لا يحتاج، الكامل كمال مطلق. فلو هو معتمد على كائن آخر يبقى هو مش كامل كمال مطلق، لأن في كائن تاني إيه هو بيحتاج إليه وبيعتمد عليه في وجوده أو اكتسب وجوده من آخر هذا الكائن التاني يعني. فالمهم في النهاية يبقى احنا نتكلم بصفة إثبات واللي هي صفة الصمدية، ما نقولش غير مولود، بغض النظر ان هو خلى أجنيتوس عن الولادة تحديدا، بس مهما كان هو منطقه صح، ان مدام انت تكلمت بالنفي يبقى كان في مخلوق يتصف بهذا، واحنا بالمقارنة بننفي عن الله الصفة اللي بيتصف بها كائن اخر، يبقى ما ينفعش نتكلم بالنفي مدام بنتكلم عن الله في الأزلية قبل كل المخلوقات قبل كل شيء، يبقى نتكلم بالإثبات. طيب فهنا بقى والذي على وذلك لأن الأصول سابقة دائما على الصور. هنا لما بيقول في آخر الاقتباس والذي على صورته اختنت نفوسنا والذي شابهنا بفضائل التقوى، شابهناه بفضائل التقوى ودعينا نحن آباء لأولادنا مشابهة بالأب الأعلى، وذلك لأن الأصول سابقة دائما على الصور. الجملة دي في غاية الأهمية. الأصول كلمة السر إيه؟ لا سابقة. لما نيجي بقى نثبت إن الآباء بيقولوا إيه عن الإبن بالنسبة للآب، صورة الله، يبقى الأصول سابقة دائما على الصور. يبقى لو الإبن صورة للآب يبقى الآب إيه؟ سابق بالنسبة له، أصل وسابق. ممتاز جدا جدا. فهنا أنا كاتب هنا الابن صورة الآب والأصول سابقة دائما على الصور. طيب يبقى احنا هنا في النقطة في غاية الأهمية، ان عندما نتكلم عن الله عز وجل منذ الأزل لا نتكلم بصفات نفي، نتكلم بصفات إثبات، لأن صفة النفي تحتم وجود كائن يتصف بهذه الصفة. فلما نقارن الله عز وجل بهذا المخلوق ننفي عن الله ما يتصف به الكائن الآخر، فيبقى ما نقولش غير مولود أو أجنيتوس أو كذا، نتكلم بالإثبات. المصدر الأول الذي ليس قبله شيء، الصمد، العلة الأولى. طيب طبعا كل هذه الصفات الإثبات تحتم أنه مدام هو المصدر الأول يبقى هو ملوش مصدر، لا يكتسب وجوده من آخر، وما دام هو العلة الأولى يبقى هو غير معلول وهكذا وغير صائر، وما دام هو الصمد الكامل كمال مطلق يبقى ده معناه أن كل شيء غيره بيحتاج إليه وغير كاملين الكمال المطلق وهكذا، وفي اعتمادية كلية عن على الله عز وجل. طيب نوقف هنا ولا ناخد الاقتباس ده؟ ليه يا عم احنا بقالنا ساعة؟ لا لا كتير، ناخد بس كمان اقتباس. هنا اقتباس تحت عنوان كلام الآباء هو الفيصل في القبول أو الرفض. ما هو قال لك بقى إيه يعني، خلاص كأني حصل عصر يعني، الموضوع مش ماشي، الأريوسيين مصممين على شيء أو يعني الإقناع أو الحجة ليست بالغة. كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 98. كيرلس بيقول لابد لنا أن نتمسك بقوة وبحب بأقوال آبائنا القديسين التي بلا عيب. حتة بقى التي بلا عيب دي يعني إيه؟ إيه؟ آه يعني كلامهم ما فيهوش كلام. فين بقى جميع ذبوا؟ لا ده قبل بقى الفداء والصلب بقى، دول ناس هياكل الله وروح القدس وليس هم المتكلمين بل روح أبيهم يتكلم فيهم والكلام ده كله. فهنا بيقدس وبينزه كلام الآباء عن كل عيب. طبعا الآباء دول أولهم مين؟ أثناسيوس الإسكندري وألكسندروس والناس بتوع مجمع نقيا اللي طلعوا أصلا هرطقة أو بدعة الهوموسيوس دي. طيب فهنا هو بيقدس وبينزه كلام الآباء، كلام واضح. لا إيه؟ أقوال القديسين، أقوال التي بأقوال آبائنا القديسين التي بلا عيب. ولا حاجة لنا أن نتسلى بآراء غريبة. آراء غريبة يعني إيه؟ خارجة عن الكنيسة، أو أن نشترك في فكر عنيد وبربري. طبعا ده إيه؟ تهزيء يعني للناس التانيين دول، فكرهم عنيد وبربري. فكر عنيد بمعنى ايه؟ انه هم مصرين على اللي هم عليه ومش بيقتنعوا بافكارنا، طيب مفيش مشكلة. بربري المقصود بيه انه غير مهذب وعاوز يقول يعني احنا المتعلمين واحنا اللي ابناء المسيح واللي علمنا المسيح والتلاميذ واحنا مهذبين بافكار راقية وكلام ده، افكارهم هم ايه؟ بربرية وحشية همجية اي كلام في التقلية. هذا الفكر البربري هو الذي ينبح، برضو ينبح بلاش انت تقول ينبح، هذا الفكر البربري هو الذي ينبح ضد مجد الابن الوحيد. ضد مجد الابن الوحيد يعني بتحارب لاهوته، لان كيرلس بيعتقد ان مفيش مجد الا لو كان عنده لاهوت. لو هو اصلا مخلوق ملوش مجد الهي منذ الازل بسبب طبيعته وبجوهره يبقى هو في الاصل عدم، يبقى هو ايه؟ لا شيء. لا شيء، يا إما هو الإله يا إما لا شيء. لا شيء يعني كان في الأصل عدما وتم إيجاده كمخلوق، يبقى هو ملوش مجد. طيب احنا بقى ما بنقولش كده. احنا بنقول عندما نقارن بالله عز وجل يبقى الله عز وجل هو الوحيد الذي له المجد الحقيقي وله التعظيم اللائق له كإله، وان باقي المخلوقات كلهم اكيد لا شيء. لكن احنا بنقول بعد ما نفصل المسائل الالهيه ونتكلم عن باقي المخلوقات كانبياء او كملائكه او كذا، هذه المخلوقات ربنا اعطاهم مكانه معينه ومجد معين وتعظيم معين ما بين المخلوقات، فاحنا بنوقرهم وبنمجدهم بحسب المكانه اللي ايه؟ اللي ربنا بيعطاه لهم. لكن ما فيش مقارنه ما بين المجد الالهي وايه؟ والمخلوقات يعني. طيب فهنا بيقول والذين ده عن الأريوسيين يعني تكلموا ضد الله بالظلم. والحقيقة أن المسيحيين هم الذين تكلموا ضد الله بالظلم، يعني ظلموا الله عز وجل حقه، سواء هم بخسوا حقه في العبادة المستحقة له أو أعطوا لغيره ما لا يستحقوه واللي هو يستحق الله عز وجل، سواء كده أو كده فهم تكلموا ضد الله بالظلم. ده في المزمور 74:5. هنا بيقول فإن آبائنا القديسين المعروفين والوكلاء الأمناء لأسرار مخلصنا. يعني الوكلاء الأمناء لأسرار مخلصنا ده اقتباس لألفاظ استخدمها بولس. هو قال إن احنا وكلاء أسرار الله أو حاجة زي كده، مش عارف في كورنثوس ولا مش عارف فين. فالمقصود فيها إيه؟ إن احنا بس اللي إيه؟ يتاخد مننا هذه الأسرار الإلهية وهذه المعتقدات، بغض النظر إن بولس ما كانش يقصد تثليث أو تجسد، لكن كان يقصد الصلب والفداء، وإنها ده سر عظيم، سر تقوى، سر مجد، سر القوة، ظهر في الصليب، ظهر في الله. لكن هنا كيرولوس بيقول إن الآباء القديسين المعروفين هم الوكلاء الأمناء لأسرار مخلصنا، بمعنى إن هم بس اللي عندهم الأسرار الإلهية من تثليث وتجسد وهكذا. هؤلاء الرجال ذائعي الصيت رأوا أن لقب غير المولود لا يعبر عن جوهر الله الآب، يبقى خلاص هم قالوا كده، يبقى احنا ايه؟ زي الخرفان نمشي وراه، لا نتأمل ولا نتدبر ولا اي شيء، رغم ان هو بيدعي شغلوا افكاركم، فكروا يا جماعة مش عارف. لا، كل الناس اللي على باطل بتدعي ان هم ايه؟ ان هم بيفكروا، واحنا اللي ايه؟ مش بنشغل عقلنا. لا، هو احنا علشان بنسلم لله عز وجل وبنطيع ونقول سمعنا واطعنا، يبقى احنا بنشغلش عقلنا؟ اللي ادى الى هذا الاستسلام الكامل هو ان احنا بنتفكر في خلق السماوات والارض، وبنتدبر في شؤون الكون، وبنتدبر في كلام الله عز وجل، وبنعرف مدى عظمة الله عز وجل وجلاله، وبنتدبر فعلا في ان القرآن الكريم كلام الله، وان النبي محمد رسول الله، وهكذا. كل ده ادى بينا الى هذا الفكر، فكر والمنهج والمعنى الإسلام العام، الخضوع والانقياد والاستسلام وطاعة الله عز وجل بشكل مطلق وهكذا. هنا بقى هم لا، سيبك انت من مسألة ان كل صفة لازم تكون تابعة لجوهر، وان صفة غير المعلول او اجنيتوس او غير الصائر او اللي هو المصدر الذي ليس قبله شيء، اللي لا يكتسب وجوده من اخر، هذه كصفة تابعة لجوهر، يبقى احنا كده حددنا هذه الصفة تحدد الجوهر الالهي، ويبقى كده ما فيش غير كائن واحد بس هو اللي بيتصل بهذا الجوهر الالهي، يبقى احنا هدمنا الثالوث. ايه ده ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش تدي لهذه الصفة كل هذا الحجم وكل هذه الاهمية. غير مولود لا تعبر الا عن الاب الذي لم يولد، بس كده، ما تدوش للصفة دي اكتر من حجمها. الآباء رأوا كده إن هذه الصفة لا تعبر عن الجوهر، يبقى احنا بنقول للآباء سمعنا وأطعنا. ودي من ضمن مسائل إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والله عز وجل يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من ضمن معاني الربوبية دي إن حتى في العقائد كلامه تشريع إلهي، له سلطان إلهي، لما يتكلم عن الله يقول سمعنا وأطعنا، كأن ربنا هو اللي قال، وهم أعلم بالله عن نفسه أو حاجة زي كده. فإن بيقول هم رأوا كده، يبقى احنا سمعنا وأطعنا. لكنها كلمة تعني للذين يسمعونها أنه لم تحدث ولادة. وأنا قلت احنا مش بنتكلم عن الولادة بشكل خاص، لكن احنا بنتكلم أنه لم يكتسب وجوده من آخر، أو لم يحصل على وجوده من آخر، أي أنه المصدر الأول الذي ليس قبله شيء، وكل الأشياء الأخرى تكتسب وجودها منه. ونحن نعترف أن هذه الكلمة تعبر عن أقنوم الله الآب، ولكن لا نقول أنها تمثل جوهر الله. وكفاية رغي في الموضوع ده على كده، انت خلاص ايه؟ اتزبطت في المسألة دي. هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.